بسم الله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد إخوتي الكرام ما زلنا في شرح كتاب إيضاح القواعد الفقهية للشيخ سعيد اللحجي عليه رحمة الله تعالى عبد الله بن سعيد اللحجي وعلى مشارف الانتهاء اليوم إن شاء الله من القاعدة الرابعة قاعدة الضرر يزال أو لا ضرر ولا ضرار القاعدة نحن في القاعدة الخامسة من فروع القاعدة الرابعة وهي القاعدة التي سماها المصنف درء المفاسد أولى من جلب المصالح لأنه قال وطبعا هذا يرجع للسيوطي هو ناقل عن السيوطي كما قلنا في بعض الكتاب الأشباه والنظائر السيوطي الأصل فيما نقل عن من هذا الكتاب جله من السيوطي عليه رحمة الله تعالى لأنه هنا قال في الأول قال السيوطي ونشأ من ذلك القاعدة الرابعة بيناها إذا تعرض المفسدتان الرؤية أعظمها ضررا بارتكاب أخفهما قال ومثل قاعدة خامسة وهي درء المفاسد أولى من جلب المصالح قال فإن تعارض مفسدة ومصلحة قدم دفع المفسدة غالبا لأن اعتناء الشارع بالمنهيات أشد من اعتنائه بالمأمورات كما في حديث إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعت هذه القاعدة قاعدة درء المفاسد مقدم على جلب المصالح المفاسد جمع مفسدة والضرر الذي يؤدي إلى الفساد المفاسد والضرر الذي يؤدي إلى المفسدة والمفسدة بخلاف المصلحة فالمصلحة ما فيها منفعة المصالح جمع مصلحة وهي المنفعة ومنها الصلاح أيضا المنفعة النفع فإذا المفسدة ما فيها ضرر والمصلحة ما كان فيه نفع ومعنى القاعدة هذه أن المفاسد متى كانت أكبر من المصالح فإن الواجب دفعها قدر الإمكان ولا ينظر في تحقيق المصلحة لكونها مغمورة في المفسدة الكبيرة يعني إن كان عندك مفسدة كبيرة وفيها مصلحة جانب فيه مصلحة لكن المصلحة هذه أقل من المفسدة المفسدة أعظم فيجب عليك أن ترفع المفسدة ويكون همك وشغلك أنك تدفع دي المفسدة ولا تنشغل بتحقيق المصلحة لأن المصلحة مغمورة عليكم صلى الله عليه وسلم في هذه المفسدة يعني لا تقارن فالأصل أنك تدفع أولا المفسدة وهذا الذي تنشغل به وهذا متفق عليه إن كانت المفسدة أعظم من المصلحة يعني كانت المفسدة أكبر من المصلحة المرجوة أو الذي ممكن تحقيقها بالاتفاق أن يبد أن تدفع المفسدة ولا تنشغل بجلب المصالح والعكس إن كانت المصلحة هي التي أعظم من المفسدة يعني المفسدة قليلة تغمر في المصلحة إذا حققت هذه المصلحة فمع تحقيق المصالح قد يأتي بعض المفاسد لكن تغمر في عظم والمصلحة التي تأتي أيضا اتفاق على أنك تنشغل بجلب المصالح هنا ولا تنشغل بدفع المفسدة لأن المصلحة المرجوة والمنفعة التي ستأتي من تحقيق المصلحة أعظم من المفسدة التي أنت تنشغل بدفعها المفسدة أقل الإشكال إذا تساوت المفسدة مع المصلحة فأيوم تقدم وإن كان هذه أصعب أنك تصل لتساوي يعني ضابط للتساوي لكن حدث خلاف بين أهل العلم في هذه المسألة هل دفع المفسدة يقدم على المصلحة أم المصلحة التي تقدم على المفسدة أم التوقف بأنك التخير يعني التخيير بأنك تختار ما شئت منه وهذه اجتهد بها فيها العلماء لأن هذه لن تستطيع أن تصل فيها لضابط إلا على كل حالة من الحالات، لأن أصلا أنك تصل إلى التساوي متعذر، لكن أحيانا يقع في نظر المجتهد المفسدة متساوية مع المصلحة، فهنا القرائن تفصل لك هنا الأصلح. طب ما الأدلة على هذه القاعدة؟ الأدلة على أن دفع المفاسد يقدم على دفع المصالح، على جلب المصالح. هناك دليل بيانه المصنف رحمة الله عليه هو السيوطي أصلا، ثم أتى به المؤلف كما قلنا الشيخ سعيد عبد الله بن سعيد رحمة الله على الجميع، قال لأن اعتناء الشارع بالمنهيات أشد من اعتنائه بالمأمورات. طب ما الذي دل على ذلك؟ حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، قيد بالاستطاعة، يبقى أنت تحصيل الأوامر مقيد بالاستطاعة. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم وإذا نهيتكم عن نهي فاجتنبوه. وهنا أطلق على العموم كل المنهيات يجب أن تتركها، ما فيش فيها استطاعة، ما فيش فيها مش مستطيعة، أنا مش قادر أترك الخمر، مش قادر أترك الزنا، مش قادر أترك المعازف، هذا نهي جاء، فهذا كل ما نهي عنه من قبل الشرع وجب عليك الانتهاء عنه، لا ليس لك عذر فيه. أما للأمر ففيه يسقط كما قال علماء هنا أن الأمر على الاستطاعة، فاتقوا الله ما استطعتم، هذه قوله تعالى هنا إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، فدل ذلك على أن الشرع فرق بين الأوامر وبين المنهيات. في المنهيات ليس فيه استطاعة، ما بيش حملكش عذر، مش قادر أبطل التدخين، مش قادر أنا ما أشربش أعوذ بالله الخمور، لا ما فيها، مش قادر تعليك الاجتناب، لكن ممكن مش قادر أنا أصوم عندك رخصة، عندك شيء، مش قادر أن أنا أصلي قائما فعندك أصلي قاعدا، أو أنت طلبت بالحج ما عندكش استطاعة وهكذا. فالأوامر معلقة على الاستطاعة، إن لم يكن عندك استطاعة تسقط بالعجز، لأن قال علمنا لا واجب مع عذر. أما في النواهي لا، فلما جاء الشرع يفرق بين الأوامر وبين النواهي، هذه فيها مصالح وهذه فيها مفاسد، فهنا استنبط علماؤنا بأن المصلحة تخالف المفسدة، فهنا هذه من الأدلة التي منها أيضا من الكتاب ندلل على هذه القاعدة قوله تعالى يسألونك عن الخمر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما، وهنا أثبت الله عز وجل فيها إثم وفيها منفعة، فيها لذة، فيها إنسان يستمتع بها، لكن فيها إثم، غياب العقل، فالإنسان يغيب عقله لا يدري ماذا يقول، يضيع صلواته، يضيع أشياء فيها ما فيها من أشياء، لكن بين قال وإثمهما أكبر من نفعه، يعني الإثم هنا المفسدة أكبر من النفع، لذلك جاءت الشرع بدفع المفسدة هنا على جلب المصلحة، لما كانت المفسدة أعلى منع الشارع مع أن فيها مصلحة لكن المفسدة أكبر من المصلحة، فجاءت هنا القاعدة دليلا على هذه القاعدة بأن وإن كانت فيها منفعة ومصلحة لكن لما كانت المفسدة أعلى جاء الشرع بالمنع، قدم دفع المفاسد على جلب المصالح. منها أيضا على هذه القاعدة دليل من قوله تعالى ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. لا شك بأن مسبة آلهة الكفار فيها مصلحة، ليش المصلحة؟ تحقير دينهم، تحقير آلهتهم، لأنهم يشركون بالله عز وجل، وهذا لا يقارن بتوحيد الله عز وجل، فهذه مصلحة بأنك تحقر ما يفعله الكافر، تحقر الذي يعبده من دون الله عز وجل مصلحة، لكن المفسد الأعظم بأنه إذا سببت آلهته سيسب الله عز وجل والعياذ بالله. فكانت هنا مع أن المفسدة مع أن المصلحة عظيمة لكن المفسدة أعظم، لأن سب الله عز وجل أمر لا يقبل ولا يقبل، جاء الله عز وجل بالنهي أنك تسب الآلهة حتى هم لا يقومون بسب الله عز وجل فتقع المفسدة، فهنا أيضا قدم درء المفاسد على جلب المصالح. لكن هناك ضوابط لهذه المسألة، يعني ما هي ضوابط إيش في مسألة المصلحة المفسدة التي تدفع فيها المفسدة عن جلب المصلحة؟ لابد أولا أن تكون المصلحة المفسدة متحققة أو متحققة، المفسدة التي ستحدث متحققة، وأيضا فإذا كانت المفسدة متحققة قد عملنا بالقاعدة، كذلك العكس لابد ألا تكون المصلحة متوهمة، لأن لو كانت المصلحة متوهمة فهنا خلاص المفسدة ستقدم لا إشكال في ذلك، لكن لو كانت المصلحة متحققة والمفسدة هي المتوهمة سنقدم جانب المصالح على درء المفاسد، يبقى لابد هنا تتأكد بأن المصلحة متوهمة وأن المفسدة متحققة حتى تطبق القاعدة. ثانيا ألا تكون المفسدة نادرة، لأن لو كانت المفسدة لتحدث شيء نادر فالنادر لا حكم له، فهنا أوشاذ لا حكم له، لا يطبق هذه القاعدة. يبقى هنا كأن المفسدة أيضا غير متحققة، ولكن نقدم هنا المصلحة. طيب، يبقى هنا دللنا على القاعدة. ندخل في الفروع التي قال فيها المصنف أو ذكر بعض الأمثلة، ثم نزيد من بعض التطبيقات من عندنا. نعم، الضابط الأول أن تكون المصلحة غير متوهمة، الضابط الثاني ألا تكون المفسدة نادرة، لأن المفسدة لو نادرة لا النادر لا حكم له، ولو كانت المصلحة متوهمة فأيضا هنا لا نحتاج لتطبيق القاعدة فيها، لأن خلاص المفسدة هي التي لابد تدفعها، لكن لو المصلحة متحققة والمفسدة هي المتوهمة فهنا لا تعمل بالقاعدة، ستأتي بالمصلحة. يعني لابد حتى تعمل بالقاعدة أن تكون المفسدة متحققة حتى تقدمها على المصلحة، ولا تكون المفسدة نادرة. لو أردنا نأخذها من باب المفاسد حتى لا يختلط عليكم الأمر، يعني تكون المفسدة متحققة لابد ستحدث فنقدمها حتى لو هناك مصلحة، وإلا تكون المفسدة شيء نادر، لأن النادر لا حكم له، لا يلتفت إليه. هذا من الجانب الثاني. نعم، هي أنت هذه لو كانت المصلحة أعلى من المفسدة لكن متوهمة، فهنا لأن أنت مفروض لو كانت المصلحة أعلى من المفسدة قلنا سنفعل المصلحة ولا ننتفد للمفسدة، لكن هنا لابد تكون المصلحة متحققة أيضا، لو كانت المصلحة متوهمة فلا لا نعمل، نقدم المفسدة. نعم، هنا بقى النظر المجتهد في المسألة لابد هنا ينظر للمفسدة والمصلحة في القاعدة. قال المؤلف رحمه الله عليه: ومن فروعها مشروعية التخلف عن الجماعة والجمعة بسبب المرض والخوف وتمريض الضائع ونحو ذلك. لا شك بأن الجمعة والجماعة واجبة وكل المصالح متحققة فيها من أجور واجتماع المسلمين وغير ذلك، لكن لو خشي على نفسه بسبب المرض لا يستطيع أن يذهب للجماعة أو الجمعة، أو الخوف إذا خرج قد يقابله عدو فيقتله أو مطارد فيؤخذ، أو عليه دين مثلا، قالوا حتى الغارم عليه دائنين منتظرين وهو معسر لا ذنب له مثلا، عليه رخصة من الشرع المعسر يمهل، فلو خرج أيضا ممكن يعني فيه ملاحقة. فقالوا هذه من الأعذار التي فيها قدم المفسدة على جلب المصلحة، أو كما قال تمريض الضائع، يعني رجل مريض أو ضائع أو يعني كان ضائع وأتي به ويمرضه تعبان يعني مريض فيأخذ حكمه، يعني الآن لو تركوا الآن ممكن الرجل يهلك، يحتاج يروح مثلا يجيله عنده شيء في القلب، عنده شيء ممكن يحتاج أحد بجانبه خلال وقت الصلاة فيحتاج أحد يمرضه، يعني حالته حرجة بمعنى في موضوع في زماننا هذه الحالة الحرجة كما يقال يعني، فهنا له أن يظل بجانبه ويمرضه حتى ولا يذهب للجماعة، لأن هنا في مفسدة من تركه، ممكن رجل يهلك ما يجد أحد ينقذه أو شيء، فهنا قالوا ذلك. ولا صور أخرى في المذهب عندنا كمان أيضا، أن مثلا الضيف لو جاءك ضيف والضيف مسافر ويسقط عنه الجماعة وأنت هو ضيف عندك، فالمذهب عندنا لك أنك تجلس ما تذهب للجماعة، لأنك مأمور ستترك الضيف في بيتك وتذهب للمسجد، فهنا إن هو أصر على أنه يأخذ بالرخصة فإنك هنا المشروع لك أنك تتخلف أيضا عن الجماعة وتصلي مثلا معه في البيت وتضيفه، لأن أنت مشغول بالضيف، الضيف المسافر تحديدا يعني حتى. نعم، هو له القصر. نعم، يسقط عنه. نعم، هو الجماعة أولى من هو كمان كل حاجة أنا شفت إن هو لا يشتغل الجماعة في المسجد دي ممكن إن يكون عليه الأمر الشرعي. نعم، هو لما بيصلي معاهم يعني جماعة في المسجد. نعم، أحسنت، يبقى صلى. نعم. نعم، قال المؤلف رحمة الله عليه: وقد تراعى المصلحة لغلبتها على المفسدة. هنا بقى المصلحة تقدم على المفسدة، ليش؟ لأن المصلحة غالبة كما قلنا. قال: وقد تراعى المصلحة للغلبة على المفسدة، لأنها أغلى أعظم من المفسدة وميناها قلناها. وقال المؤلف: قال ومن ذلك، يبقى من ذلك إيش؟ إن المصلحة أعظم من المفسدة، في مفسدة لكن المصلحة أعظم. قال: ومن ذلك الكذب، مفسدة محرمة، ومتى تضمن جلب مصلحة تربو عليه جاز كالكذب للإصلاح بين الناس وعلى الزوجة لإصلاحها. قال السيوطي: وهذا النوع راجع إلى ارتكاب أخف المفسدتين في الحقيقة. يعني يريد أن يقول الكذب لا شك أنه فيه مفسدة، لكن إن كان المصلحة المترتبة على الكذب، وهذه جاء فيها نص النبي صلى الله عليه وسلم أنه أباح الكذب رجل على زوجاته يعد، طبعا هو أصالة لا يستطيع أن ينظر إلى وجهها، لكن لو قالته ماذا تراني فلابد ولا قال أراك كالقمر أراك كالكذا، وإلا سيكون يعني ليله كنهاره كليله، فلابد أن هنا لابد أن يفعل، أو تقول له كيف الحياة معي، قال تقول له أفضل ما يكون. كل هذا جاء أباحه الشرع لأنه مفسدة متحققة، ليس عليه فقط بل عليها، للمرأة عاطفية لو علمت بأنها يعني لا تحب ومكروهة أو غير ذلك ممكن تقتل نفسها، يعني ممكن يعني تشعر باكتئاب وتشعر بكذا، فالمفسدة عليها ليست على الرجل فقط، يعني كما تضحكون أنتم الآن، يعني لا، المفسدة عليها من عدم مصارحتها مثلا بحب سوء العشرة أو بسوء كذا أو كذا، ممكن هي يجلها أمراض الدنيا بسبب ذلك. فقال إذن من الكياسة ومن الفطن الرجل يجوز أن يكذب على الزوجة في ذلك. وطبعا الإخوة اللي بيحبوا يعددوا واخدين هذا الأصل عندهم في التعدد، يعني لابد أن يكذب عشان يقول الأولى أول إصلاح بين الناس، فلك أنك تذهب لأحد تقول له ده فلان يحبك كثيرا، ده أثنى عليك في المجلس، ده قال أنا يعني هذا الرجل رجل صدق، وهو ثم تأذي الآخر ويقول الرجل هذا سمعت منه كذا وكذا، لتؤلف بين القلوب وتصلح بين الناس. لماذا؟ لأن المصلحة المرجوة من الإصلاح بين الناس وحفظ البيت وعدم حدوث الطلاق والشقاق بين الزوجين وغير ذلك، مصلحة أعظم بكثير بأنك تأتي بمفسدة الكذب، لأنك لك أنك تصلح بين الناس، وده أعظم يعني أعمال الخير الصلح بين الناس، وأيضا أن تحافظ على البيت. فشرع الكذب هنا، أو نقول سمح بالكذب أو رخص في الكذب، مع أنه فيه مفسدة، ولكن لأن المصلحة المرجوة أعظم. طيب نقول من فروع هنا قبل أن ندخل القاعدة الثالثة، نأتي ببعض التطبيقات نزيد يعني حتى نراجع فيها القاعدة. منها منع التجارة في المحرمات، يعني منع التجارة في المحرمات كالخمور والخنزير والمخدرات وغير ذلك، مع أن فيها منفعة، فيها أرباح، يعني فيها أرباح اقتصادية، يعني الدول التي تشتغل بالمخدرات تزرع أراضي وتبيع وتصدر للدول الأخرى، ما فيها أرباح، في اقتصاد دول بين مقايم على تجارة الدعارة والعياذ بالله غسل الأموال والمخدرات وغير ذلك. لكن هذا وإن كان فيه أرباح ممكن نحرك أرباح، لكن الضرر أعظم بكثير، فلذلك يفتي العلماء بعدم جواز هذه، وحتى وإن كانت ستغني البلاد لكن لا يصح، لأن الضرر فيها أعظم من المصالح. أيضا يمنع المرء أن يتصرف في ملكه إن كان هذا الملك سيضر بجار له، يعني يأتي في حدود جاره فيبحث في الأرض عشان يبني مثلا غرفة أو يبني سور مثلا بعمق جامد أو يطلع أساسات معينة، فإن كان هذا سيضر بجاره الذي في ملكه وبنيانه، مع أنه يتصرف في ملكه، لكن نقول المفسدة هنا التي ستحدث أعظم لك تضر الغير، أو مثلا فهنا يمنع مع أن في مصلحة من التصرف في الملك واستفادة منه، لكن الضرر الفاحش الكبير الذي يصيب الجار لذلك يمنع به. من أيضا حرمة بيع السلاح في أوقات الفتن، بيع السلاح فيه أرباح وفيه تجارة لا حرج، لكن إن كان زمن فتنة ومن يبيع هذا السلاح سيؤدي لقصاص، لو كان قتل المسلمين بينه وبعضهم لبعض، أو طبعا هذا لو كان بين المسلمين الكفار وباع الكفار فيه كفر أصالة، لأنه فيه الولاء للكفار على المسلمين، فنقول هذا، لكن احنا نتكلم في مسألة زمن الفتن وليس القتال بين الكفار والمسلمين، فيه يمنع فيه بيع السلاح، وإن كان فيه ربح وإن كان فيه مصلحة، لكن المصلحة متحققة، لأنك لما تبيع السلاح لأحد الطرفين سيقتل الثاني بعضهم بعضا وتسيل دماء المسلمين، فهنا درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. ده امر اخر، انت ايش ماشي؟ لا احنا نتكلم زمن الفتنه اللي هو الفتنه بين المسلمين، مش زمن الفتنه نعم لانه قال لما هيبيع الان السلاح لهم هيقتلوا بعض، فهنا يمنع، ليس المسألة بالقتال. المناجرات أنا فرقت، أنا قلت فرقت، ايش؟ نعم طبائل وطبائل. نعم ايضا يمنع المرأة مثلا صورة معاصرة رجل عنده عمارة وعنده تحت عمارة محل يملك يؤجر والناس تكنين فوق راح اجر المحل المطعم جه المطعم راح عامل مطبخ جوه وعمل مدخنة خلى العمارة كلها رائحة طعام وطبعا اتى بي بي بي بي يعني يرمي بقى مخلفات وغير ذلك. نقول نعم هو ملكه ومحل الرجل لكن انا انت لما اجرته مثلا لمطعم او اجرته لفرن مثلا فتح النار ليل نهار ويؤثر على السكان فانت اصبت الناس بضرر المكان ليس معدل السكنة فانت ممكن تؤجر تعطي الرائحة تطلع الدخان يطلع او مثلا تجد 500 سيارة واقفين تحت البيت فالناس لا يعرفوا يخشوا ولا يطلعوا والمداخل فيها ناس او جالسين هذا عدا هذا نعم مصلحة انك تؤجر لكن لابد هنا ان تؤدي ذلك انك مثلا العمارة اللي فيها 10 ادوار او 5 ادوار وشقق وعائلات وغير ذلك والناس موجودة تحت تقف فيه ضرر لهذه العمارة فهنا نقول درء المفاسد مقدم على جلب المصالح لابد ايضا انك تستأذن الناس وتنتقي نشاطا هذه مصور معاصرة لما نتكلم عنها الان حتى لا تؤذي الناس ايضا رجل يفتح مثلا شباك في في في في شقة له والشباك فتح جرح الجار ما كان مصمم في هذا المكان يكون فيه شباك فلما فتح الشباك هذا طلع على عورات الجيران نقول هذا أيضا درء المفاسد مقدم على جلب المصالح بل يؤمر بإزالة ذلك. البعض يعني تكلم في مسألة الصدقة للقريب إن كان في صدقة للقريب وصدقة للبعيد فقالوا إن كان الصدقة للقريب تحايل أو نقول لا أنا آسف الزكاة للقريب إن كان دفع الزكاة للقريب فيها تحايل على ألا يدفع له الصدقة لأن الزكاة واجبة فممكن يخرج الزكاة للقريب على حتى لا يتصدق عليه صدقة مطلقة فالبعض وإن كان هذا أنا أقول مثال فقط بعض كارهة أقول كارهة لم يمنع كارهة أن يتصدق على أن يزكي على القريب حتى لا يمنع المرء من التصدق المطلق عليه فيقول زكي على البعيد واعطي للقريب صدقة فلا يكون الزكاة على القريب تحايل على أنك تتصدق عليه وإن كان هذا الكلام فيه نظر لكن إحنا نأخذه من باب التطبيق فقط أقوله حتى ما يعتقدوا حكم فقهي الآن. أيضا بعضهم كارهة صلاة التراويح في البيوت إذا تعطلت المساجد إذا صلى الناس التراويح مع أن الأصل في النوافل البيت لكن التراويح جاء فيها استثناء جاء فيها الدليل فبعضهم قال كره أن تصلى التراويح في البيت إذا أدى ذلك إلى تعطيل المفاسد تقديما لدرء المفسدة من تعطيل المساجد على جلب المصالح على وهي الصلاة في البيوت لأن الأصل في النافلة البيوت. من الاستثناءات الذي ذكرها احنا ذكرنا هذه ثم ذكر استثناءات تعتبر ان المصلحه لما تكون غالبه على المفسده منها الكذب قلنا ومنها قال الكذب فقط ممكن يقدم ايضا مع او يعني من الاستثناءات ان اذا كانت المصلحه المرجوه اعظم من المفسده وهو التلفظ بكلمه الكفر تلفظ بكلمه الكفر مفسده محرمه لا شك لكنه جائزه ان كان المكره الايمان في قلبه متضايق لأن هذه فيه دفع مفسدة سيقتل إن لم يقل ذلك كما حدث مع عمار بن ياسر وغير ذلك فجاء الشرع يبين من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ليس عليه شيء فلا شك بأن النطق بكلمة الكفر أعظم المفاسد لكن المصلحة المرجوة أعظم وأن بقاء المرء على في حياته وحفظ الحياة تقدم هنا المصلحة على النطق بكلمة الكفر فهذه من المستثنات أو تقدر تقول من تغليب المصلحة على المفسدة ليست من الحالات الأولى التي فيها تغليب المفسدة على المصلحة. ايضا منها الصلاه على غير الصلاه لغير القبلة رجل مصلوب او اعتنى الله جميعا وضع معلق او محبوس في مكان ولا يدري الصلاه اين الصلاه يتعذر عليه او هو ما يستطيع ان يستقبل القبلة علم الاستقبال لكن ممنوع من استقبال القبلة لاي شيء عجز اكراه غير ذلك وجب عليه على صح ان يصلي حسب حاله ولا يعيد ونقول مع أن هنا لألا تفوت مقاصد الصلاة لأن عظم المصلحة هنا إيش من تحقيق الصلاة والمفسدة أن تصلي لغير القبلة لأنه هذا شرط لكن هنا غمرت المفسدة بعظم المصلحة لأن المصلحة هنا أعظم بكثير وهو أتيان الصلاة ولا يعذر أحد أتيان الصلاة لذلك عندنا قاعدة مهمة جدا أن تأتي بالصلاة حسب حالك إن عجزت عن أتيان بشروط الصلاة بأي شرط في الصلاة واحد نأتي بالصلاة حسب حالك، بل إذا سقط منك ركن من أركان الصلاة تأتي بالصلاة حسب حالك، لا تسقط الصلاة بحال من الأحوال إلا عن المجنون عن الحائض الذي هو ليس مكلف. أما ما كان المرء فيه عقل ويدرك عليه أن يصلي حسب حاله، ولو فقد كل شروط الصلاة الطهارة والعورة واستقبال القبلة وما استطاع أن يحقق منها شيء وعجز يصلي حسب حاله، ولو فقد أيضا أركان ما استطاع القيام ما استطاع الركوع ما استطاع السجود يأتي على حسب حاله. لذلك أيضا منها نبش القبور إذا محرم، لشك أنه محرم لأنه في انتهاك لحرمة الأموال، ولكن إن كان المصلحة في نبش القبر بأن مثلا علم بأن الميت لم يغسل مثلا او لم يوضع عند يعني يوجه للقبلة وكان في امكانيه في نبش القبر كان قريب يعني ليس حصل وقت وتحلل الجسد فهنا ينبش مع ان مفسدة النبش لكن المصلحه اعلى بانك تغسله وتوجهه للقبلة، فهذا لا شك بان هذا يقدم من المصلحه على المفسدة. ايضا منها الحجر على المفلس، الحجر على المفلس منعه من التصرف بامواله مفسده، لكن لو كان لمصلحة الغرماء هذه مصلحة أعظم، فجاء الشرع بتقديم هنا المصلحة على المفسدة، هذه كلها استثناءات لأن المصلحة هنا أعظم من أيضا إذا اختلط عندك أموات حادث وأموات منهم مسلمين ومن كفار وأنت لا تدري من الكفار من المسلمين، فلابد تغسل الكل وتدفن الكل وتصلي على الكل، وهنا لأن المصلحة من دفن المسلمين والصلاة عليهم وتغسلهم أعظم بكثير من مفسدة أنك تصلي وتدفن على كافر، وهنا أيضا تغبر المفسدة في المصلحة الكبيرة. أيضا من أيضا المرأة لو أسلمت كانت في دار من ديار الكفر وأسلمت وليس لها محرم تنتقل، إن وجب علينا الانتقال إلى دار الإسلام ولو ليس عندها محرم، هنا لأن هنا المصلحة في الانتقال إلى ديار المسلمين هنا أعظم بكثير من السفر بدون محرم، مفسدته لا تقارن، فهنا أيضا تغلب المصلحة على المفسدة. طيب هذه القاعدة الخامسة، ندخل في القاعدة الثالثة. في حد عنده شيء في القاعدة الخامسة قبل أن ندخل في الثالثة؟ قال المؤلف رحمة الله عليه السادسة، أي القاعدة السادسة الفرعية من القاعدة الرابعة الكلية، الضرر يزال. قال الحاجة تنزل منزلة الضرورة عامة كانت أو خاصة، عامة كانت أو خاصة. الحاجة تنزل منزلة الضرورة عامة كانت أو خاصة. طيب نقول ما الحاجة، ما هي الضرورة عامة وخاصة. الضرورة احنا نبين بالضرورة احسن من ناتي للحاجة افضل. الضرورة هو يبلغ الانسان حدا ان لم يتناول هذا الممنوع هلك. طبعا تعريف الضرورة والحاجة يعني الحاجة تحديدا فيها خلاف كبير بين اهل العلم، لكن الضرورة الحق مضبوطة على ان بلوغ الانسان حدا اذا لم يتناول معه شيء الممنوع يهلك. إذا كان نقول أكل الميتة للمضطر إذا لم يأكل الميتة يموت جوعا، أو شرب مثلا عنده غصة في الحلق فلابد يشرب الخمر ما وجد إلا خمر، فهنا إذا لم يشرب ممكن يختلق يموت. فإذا بلوغ الإنسان حدا إذا لم يتناول الممنوع عنه هلك أو قارب على الهلاك حتى، وهذا الذي يبيح تناول المحرم فيه. طيب ما هي الحاجة؟ ممكن نقول الحاجة هي بلوغ الإنسان حدا إن لم يجد مثلا ما يأكله لا يهلك لكن يصيبه جهد ومشقة، أو ممكن تقول أن لا تعرف بخير بالأكل، تقول الحاجة هي الحالة التي تستدعي تيسيرا وتسهيلا لأجل الحصول على المقصود. تيسيرا وتسهيلا لأجل الحصول على المقصود. يبقى أهم ضابط ما بينهم أن الضرورة يخشى على المرء على نفسه الهلاك فلابد يتناول المحرم، الحاجة دون ذلك يعتيه المشقة والجهد والتعب إذا لم يتناول ذلك الشيء الممنوع، لكن لا يصير إلى الهلاك ولا يصير إلى فقد عضو مثلا من الأعضاء مثلا، لكن يصيبه الجهد والمشقة والتعب. طيب هناك أدلة على إثبات هذه القاعدة، في أدلة جاءت خاصة، ويعني الحاجة الخاصة، لأن هو قال الحاجة تنزل منزلة الضرورة عامة كانت أو خاصة. قبل ما ندخل أنا آسف، إيش يقصد في القاعدة معنى القاعدة؟ إن الضرورة تبيح المحظور، الأصل للضرورات تبيح المحظورات، قاعدة تكلمنا عنها. يريد أن يقول إن الحاجة أحيانا في بعض الحالات تأخذ حكم الضرورة فستبيح المحظور، يعني قد تصل الحاجة لأنها تصل إنها تأخذ حكم الضرورة فتبيح المحظور، وقد تكون هذه الحاجة عامة يعني لكل المسلمين للناس جميعا، وقد تكون خاصة. خاصة دي على خلاف من أهل العلم، إلا خاصة بأهل بلد، بأهل مهنة، بأهل حرفة، خاصة بواحد فقط تكون، لأن دي خلاف من أهل العلم هل الحاجة الخاصة دي مقصود بها إيش. يبقى الآن إيش معنى القاعدة؟ أن الحاجة المرء اللي هي الحالة التي تستدعي أن يتناول فيها المرء شيء ممنوع إلا يصيب جهد ومشقة ستأخذ حكم الضرورة فإنها تبيح المحظور، لكن إن كانت هذه الحاجة عامة أو خاصة. ممكن نقول عامة كالعراية، لو أنتوا تفتكروا في البروح قلنا العراية اللي الرطب على الشجر يبيحها بمثلها أو تمر، مع أن في تفاضل لحاجة الناس إلى أكل الرطب، لأن الرطب وقتها ضيق يعني بتبقى وقت معين وبعد كده تبقى تمر، والناس كانت تحب الرطب العرب، فجاء الترخيص من الشارع بأن الرطب بتبقى على على على الشجر، أن يبيح بأنك تأخذ من الرطب مقابل تبيع أو تبادل الرطب بالتمر، مع أن تمر بتمر وقد يكون في تفاضل، لأن الرطب فيها مية بتنقص، كما قال سلم لما سئل ينقص الرطب إذا جاء؟ قالوا نعم، قال إذا فلا، لكن أباح الرطب أن تؤكل على الشجر في وقت الرطب بمثلها تمر، يعني يبدلها مثلها تمر، وإن حدث تفاضل، لأن التفاضل في التمر بالتمر ربا، التفاضل ليش؟ لحاجة الناس. الحاجة عامة، ليش عامة؟ وده المذهب الشافعية يقولوا به عامة، لأنه أبيح فيها للغني وللفقير، لأن أصل الإباحة قالوا لأن من عنده الرطب ليس عنده مال ليشتري الرطب، اللي أراد أن يأكل ليس هو عنده تمر ولسه ما باعش، فأبيح له بأن يأخذ من التمر بالرطب من الرطب بالتمر اللي عنده، ليس عنده مال يشتري، ومع ذلك أباح مثلا للناس ككل غني أو فقير، فأصبحت الحاجة عامة هنا بأكل الرطب في هذا الوقت، فأبيح فيها التفاضل مع التمر فيما دون خمسة أوسط، فأصبحت حاجة عامة. فهذا مثال أنا أتكلم سيأتي، لكن أنا وين حتى نقرب لكم معنى القاعدة. طيب هذه القاعدة لها أدلة، أدلة كما قلت الآن، أدلة خاصة، منها أن النبي صلى الله عليه وسلم لما كسر كان عنده إناء وكسر فضببه بالفضة، سلسله بالفضة وضبب ليأكل فيه أو يشرب فيه، والأصل جاء النهي عن تحريم الأكل والشرب في أواني الذهب والفضة، لكن لحاجة الناس فيها لاستعمال هذه الأواني، وليس عندهم أواني غيرها، وليس عندهم سبيل غير اللحم الأواني إلا بالفضة، فرخص للحاجة، يعني هذه حاجة ليست ضرورة، لأن فيش هلك في حاجة للأكل في الأواني، فجاء الشرع هنا أنزل الحاجة منزلة الضرورة فأباح استخدام التضبيب بالفضة في الأواني لاستخدامها. منها أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم أجاز لعبد الرحمن بن عوف وابن الزبير لبس الحرير، لأنه لما لابسوا الملابس أصابتهم الحكة والمرض، مرض جلدي، وبعضهم جاءوا القمل بسبب هذه يعني حشرة. عبد الله بن الزبير وعبد الرحمن بن عوف الاثنين، عبد الله بن الزبير ابن الزبير، أنا قلت يعني عبد الله بن الزبير، أنا قلت ابن الزبير خلاص، وعبد الرحمن بن عوف، على أنه أباح له في استعمال، وعبد الرحمن أيضا باستعمال الحرير ليصيب. هذه حاجة خاصة، يعني هو ولنسوي هذه الحاجة الخاصة، لأنه من كان عنده، لأن الأصل منع لبس الحرير والأصل، لكن أباح لهم لأنهم الآن سيصيبهم ضرر في هذه المسألة، فكان هذه حاجة خاصة نزلت منزلة الضرورة. أيضا حديث كعب بن عجرة الذي أصابه القمل في رأسه في الحج والهوام، فأباح له النبي صلى الله عليه وسلم للحاجة أن يحلق ويفدي، فأصبحت بعد ذلك حاجة للناس جميعا. أقول أيضا ما فعله عمرو بن العاص رضي الله عنه لما تيمم في الليلة الباردة خوفا على نفسه من الهلاك، فهذه أيضا أصبحت من الحاجة التي تنزل من هذه الأدلة. أنا بقول هذه أدلة على القاعدة، إحنا لسه تطبيقات. وصل أحسنت، يعني هو خشي على نفسه الهلاك. طبعا هو هذه غلبة ظن، فممكن تقول هذه ضرورة، ممكن صحيح، وممكن يعني هي ممكن يعني ممكن تحتمل لك كلام صحيح أيضا أنها تنزل منزلة الضرورة، ولأن كان هي حاجة برضو نزل منزلة الضرورة ممكن تحمل على الضرورة، ممكن هذا ولا أجازت ممكن يعمل حدث قبل ذلك مع أحد الصحابة لما هلك. نعم طيب ما ما ما ما قلناش لا لا قلنا، لكن نستأنس بها خذوها، وده دليل على القاعدة. الآن إحنا مش في التطبيق، إحنا نستدل من أين أتوا بأن الحاجة تنزل من جهة الضرورة، ما هي هنا أصبحت ضرورة لكن هي في الأصل ما كانتش ضرورة. بس ما شفناها عامة كانت خاصة، يعني ما تكون الحاجة لعامة الناس كما قلت في العراية. العراية لما جاء الترخيص جاء للناس ككل، لا للغني وليس للفقير فقط اللي ما عندوش مال، الغني حتى اللي عنده مال لا أن يأكل من الرطب، لكن الخاصة لتخص أحد. لذلك هم قالوا مثلا تخص فئة معينة، طائفة معينة، شخص معين وهكذا. احنا الآن نؤصل من أين أتت القاعدة، لماذا نقول الحاجة تنزل مثل الضرورة، لماذا أبحنا عند الحاجة أن يفعل المحرم، لأن الأدلة جاءت بذلك التي بيناها. أيضا أجاز النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى أبو دجانة لما ربط العصابة وتبختر فقال إن هذه مشية يبغض الله الله ورسوله إلا في هذا الموطن، فأجيز الاختيال أو الخيلاء، أنا آسف، الخيلاء في الحرب، وأجيز أيضا اتخاذ السيف ومقود السيف من ذهب في الحرب، أجيز ذلك أيضا، ومع إن هذا في غير الحرب لا يجوز، وهذا من باب أيضا الحاجة هنا تنزل منزلة الضرورة. النبي اتخذ مقود من سيف، ورد ذلك من ذهب أو فضة ما أذكر الآن، بس ورد، لأن فيها نوع أحكام الحرب، عندنا قاعدة أحكام الحرب تخالف أحكام السلم كما يقال، فيها نوع من ممكن بيان يعني إغاظ المشركين، تبرع الخيلاء وغير ذلك، البيان بالعزة بغير ذلك، فهذا ممكن يؤثر نفسيا على على الكفار، لذلك أبيح في ذلك، والأحكام مختلفة فيها. طيب بينا معنى القاعدة والدليل، هناك شروط للحاجة، وأنا أريد أن أبين أصل هذه القاعدة. أول من تكلم هذه القاعدة إمام الحرمين الجويني، هو أول من تكلم هذه القاعدة وذكرها، ثم جاء من بعده من سواء عندنا في المذهب أو غيره من العلماء ما تكلموا بعد ذلك في هذه القاعدة، لكن أول من سطرها وذكرها هو الجويني عليهم جميعا يعني رحمة الله تعالى. نقول الحاجة هنا لابد لها من شروط، أن تكون الحاجة متحققة لا متوهمة، يعني تكون الحاجة التي تحدث متحققة لا متوهمة، يعني يغلب على الظن وقوع هذه الحاجة أو إن كانت نازلة أو كان شيء أنها ستحدث. حتى إمام الحرمين الجويني قال يسموها الحاجة الحاقة، الحق التي ستتحقق، سماها كده وبيتكلم عنها الحاقة التي هي الحاجة المعتبرة التي يظهر الضرر لو تركت ولم ننزلها منزلة الضرورة فنبيح فيها المحظور. أيضا تكون الحاجة متعينة، يعني إيش متعينة؟ يعني ليس هناك بدائل. لما النبي صلى الله عليه وسلم لما الصحابي التي قطعت أنفه فقال له اتخذ أنفا من فضة فأنتنت، أنا ما أذكر الاسم الآن حقيقة، دائما ما هو كعب بن عرفجة أو ساعات عفرجة بتطلق عرفجة، اتخذ أنفا من فضة فأنتنت، ثم أباح له وسلم اتخذ أنفا من ذهب، فقالوا الحاجة لابد تكون متعينة، يعني ليس هناك بديل، الحاجة متعينة ومتحققة ومتعينة بحيث ليس هناك بديل آخر مشروع. الآن طبعا لا تقول له ذلك اتخاذ الأسنان من ذهب الآن ولا فضة، لا نقول به، مع كان قديما يأخذونه ويرخص لهم، لأن دي حاجة تنزل من زيت الضرورة، رجل وقعت أسنانه وما عنده في زمان من 100 سنة ما عندهم غير الذهب أو الفضة، فنقول الآن هذه حاجة تنزل من زيت الضرورة، وإن كانت الحاجة خاصة أو حتى لو عامة قلنا، لكن الآن نقول لا ليست متعينة، لأن في بدائل في مواد أخرى الآن. فهنا يريك أن نقول الحاجة متعينة يعني لا لابد أن لا يوجد بديل شرعي لذلك، أن تكون الحاجة غالبة ليست نادرة. الحاجة لابد تكون شيء غالب، لذلك نقول الحاجة لو عامة تحدث أو شيء بيتكرر، لكن لو شيء نادر فالنادر هنا لا حكم له. ليش احنا حاجة خاصة في الحالة دي؟ ايش؟ مش في حالة النادر ده يكون حاجة خاصة يعني حاجة خاصة. ما هو لا، ما هو الخاصة دي لا، في النادر الذي لا يتحقق إلا قليلا. لكن لما تقول لي مثلا الأنف السنان، ما دي بتحدث إن الإنسان يحتاج لأسنان فيبيح له الأنف، لكن شيء نادر ما يتحقق إلا قليلا. فلا أنزلها منزلة الضرورة هنا، فلا بد أن ألا يكون فيها العذر نادر. أيضا ألا تكون، وهذه مسألة مهمة التي ستأتي، هذه من الشروط، ألا تأتي الحاجة فتصادم نصا يمنع هذه الحاجة، يعني ألا تكون هذه الحاجة تصادم نصا. وهذا فارق بين الحاجة والضرورة. الضرورة بتبيح شيء محرم بنص، الضرورة أنت تبيح شيء محرم بنص، حرمت عليكم الميتة لكن للضرورة تأخذها. الحاجة التي ننزلها مزلة الضرورة، وإن أنزلناها مزلة الضرورة، لكن ألا تصادم نصا. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أن المعتدة من وفاة تكتحل، بل جاءته المرأة تسأل النبي صلى الله عليه وسلم على أن المرض في عينها وتريد أن تكتحل للمداواة للتداوي، فمنعها النبي صلى الله عليه وسلم. فلا يأتي أحد الآن ويقول الحاجة تنزل منزلة الضرورة لأن الاكتحال فيه زينة. طيب الآن هي تحتاج للمرض للتداوي، لكن جاء نص بمنع التداوي، فلا يجوز أن تقول الآن إيش الحاجة تنزل بزيت الضرورة، لأن الحاجة هنا ستصادم نصا خاصا في المسألة. المعتدة عليها ألا تتزين وقت العدة، ثم جاءت المرأة تستأذن سلما تضع الكحل تداويا، فمنعها مثلا، نهى عن المعتدة الاكتحال أيضا وللتداوي. فلا يأتي أحد فيقول الآن المرأة في مرض وتحتاج إلى الاكتحال وهذه حاجة، وإلا العين مثلا سيصيبها المرض، فنقول الحاجة تنزل من زيت الضرورة. نقول الحاجة غير الضرورة، أولا احنا فرقنا الضرورة فيها مهلكة، الحاجة ليس فيها مهلكة يعني مشقة فقط وتعب، فلو ننزلها من زيت الضرورة في الحكم ألا تكون الحاجة تصادم نصا. فهنا لا يأتي أحد ويقول أنا أبيح لها الاكتحال تداويا للمعتدة. نقول ليش؟ لأن النص جاء بذلك يمنع، بل خصل في أيضا في الاكتحال في التداوي، فلا تقول لي الحاجة لازم تصير ضرورة. يبقى لابد هنا أن تكون الحاجة لا تصادم نصا. منها يبين ضعف، وإن قال من قال في المذهب وغير المذهب بأن المرأة تلبس تصل الشعر الباروكة، هذه إن كان أذن لها الزوج وكانت يعني متزوجة والزوج راضية بذلك، لأن هذه حاجة تنزل منزل. أو مثلا المرأة التي وقع شعرها بسبب والنمص، طبعا ما هو نفس المسألة سيكون، أو المرأة التي وقع شعرها بسبب العلاج، ربنا ابتلاها بالمرض وبتأخذ علاج فوقع الشعر فتريد تلبس، فتقول هنا هذه حاجة تزين للزوج. نقول نعم، بس الحاجة هذه لتزين للزوج صادمت نصا صريحا في المسألة. إيش النص؟ أن المرأة جاءت النبي صلى الله عليه وسلم تقول عرس ابنتي اليوم في معنى الحديث، وأصابها الحمى فتقطع شعرها وليلة العرس وزوجها راض أو موافق، أفأصلها أصل الشعر؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال إيش؟ لعن الواصلة والمستوصلة. الزوج يوافق والمرأة فيها حمى يعني مرض، والشعر تقطع، وليلة العرس، والأصل التزين، ومع ذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم. فلا تأتي وتقول الآن حاجة المرأة للتزين إلى الزوج والزوج يريد والناحية النفسية أو هي عندها مرض، نقول نعم احنا معك ان المسألة في حاجة. هذا امر ابتلاء، لكن هذه حاجة لا انزل منزلة الضرورة لانها تصادم نصا، لانها تصادم نصا جاء في المسألة بخلاف الضرورة. انا اريد افرق كل ده، انا بحاول ابين لكم في فارق بين الحاجة وبين الضرورة. الضرورة الاصل فيها انها هي مخالفة للنص، لكن ابيحت، لان كمان الفارق الاخر. المهم هذه ضبطتم هذه المسألة. طيب، وهذه ليش انا بقى، لان هذه في التطبيق تظهر لك لما تضبط القاعده، فتاتي بقى في المسائل وتقول طب اخذ بهذا القول ليش وما اخذش هذا القول ليش. ما انا عندي قاعده بتقول الحاجه تنزل منزله الضروره، لكن لابد تعلم ما هي الحاجه وما هي الضوابط لهذه الحاجه التي تنزل منزله الضروره. ايضا من الفروقات، يعني من الحاجه والضروره، بان الضروره حكمها مؤقت يزول بزوال الضرورة، أما الحاجة حكمها مستمر. الآن العراية، حكم العراية، الأكل من العراية مستمر، أصبح شرع موجود أن تأكل من العراية الرطب وبالتمر مستمر، الحكم مستمر ما دام في رطب وعراية، فقير غني تأكل. أما الضرورة بتقدر بالوقت، حدث أنك يموت مضطر يأكل، انتهى الوقت لا يأخذها مرة أخرى، لكن الحاجة موجودة. لذلك من الفروقات بين الحاجة وبين الضرورة بأن الضرورة مؤقتة والحاجة فيها الحكم فيها مستمر. طيب هأتيك بس استنينا خلص المسألة، مش عايز أقطع. الضرورة بتقدر بالوقت، احنا خدنا كده الضرورة تقدر بقدرها، وحكم الضرورة مؤقت، مؤقت بالحالة اللي انت فيها، لما تزول الحالة انت ما تستعمل الضرورة. اما الحاجة الحكم فيها مستمر، يعني ثابت لا يرتفع. الضرورة ترتفع بالانتقال، يعني انت الان واحد مضطر يأكل، اكل اخذ بالضرورة، شبع رفع الحكم. العراية اللي هو التبديل الرطب على على على على, على, على النخل بمثلها تمرا على الارض، الرطب بقى فيها ميه تطلع في وقت معين وتنتهي، ومثلها في تمر على الارض. اجاز الرساله انك تبدل تمر بتمر، يعني رطب بتمر في مدونه الخمسه اوسط، مع ان التفاضل هنا في تفاضل لان الرطب فيها ميه ستقل عن وزن التمر الجاف يحدث الربا، لكن اجاز للحاجه. لا هي ما تسمى مؤقته، حكم موجود ليس مؤقت. نعم، بخلاف الضروره مؤقته. نعم. طيب هذا لا الوجه، لان حاجه الناس بتحب الرطب ياكلون الرطب، وليس معهم مال يشتروا به الرطب. الرطب بتيجي 3 4 ايام كده وتختفي، يعني مع التمر لما بيبتدي ينضج يبقى رطب، اولا يبقى فيه ميه خفيف، الرطب دي نوع من انواع، ثم يجي بس يبقى تمر، ما بيقعدش كتير، وقت الرطب ده قليل. وكان العرب يحبوا اكل الرطب، والى الان الرطب من افضل، يعني وقته تاكله في وقته له طعم جميل يعني. فانت الان وبعضهم لم يكن معه مال يشتري الرطب، لكن عنده التمر بتاعه اللي زرعه، فاباح ان يبدل، ان مثلا يبدل التمر اللي على الارض بالرطب اللي على النخل خرصا، يعني يقول له هات شويه دولت وخد شويه دولت، وحتى لو كانوا كيلو وكيلو، لكن الكيلو ده بعد ما ينزل هينشف شويه فهيقل، فيحصل التفاضل يبقى ربا، ومع ذلك لحاجه الناس للاكل من الرطب رخص مثلا فيها. وقص على ذلك منها سياتي معنا الان، يعني معنى سياتي معنا الان السلم، ودي من الادله لما دخل يحصل ايش؟ تشوطه خالص بلح الامهات. اقول لك هو يعني متجوزه موجود اليومين دول في السوق. لا احنا هنعلبها حصه زراعه يعني مثلا. ايش؟ انا ما قصتش، انا جبت دليل. قصت في ايش؟ لا هنشوف على الدليل. لا هجيب لك امثله اخرى، انا ما قصتش ده. انا اقول لك النبي صلى الله عليه وسلم لسه بقول اهو، النبي صلى الله عليه وسلم دخل المدينه فوجد الناس يسلمون او يستلفون، السلف او السلم، يعني يستلفون ايش؟ اللي هما بيشتروا. نقول الان ما زلنا في كلام عن القاعده الحاجه تنزل منزله الضروره. قلنا ايضا بينا من ايضا الادله على الرطب، وهي تطبيقات مصنف ذكرها. نرجع طيب لل لقوله ان من كلامي سنبين ادله اخرى على موضوع الحاجه تنزل من زياده الضروره. قال الحاجه تنزل من زياده الضروره عامه كان او خاصه. من الاولى يعني العامه, يعني الحاجه العامه مشروعيه الاجاره والجعاله والحواله ونحوها جوزت على خلاف القياس لما في الاولى من ورود العقد على منافع معدومة, ولما في الثانية من الجهالة, ولما في الثالثة من بيع الدين بالدين لعموم الحاجة إلى ذلك. والحاجة إذا عمت كانت كالضرورة. يبقى المؤلف الآن أو السيوطي عليه رحمة الله تعالى نقلا منه الشيخ عبد الله بن سعيد اللحجي أتى بأمثلة أيضا حاجة تلزم زيت الضرورة. قال منها الإجارة. طب الإجارة الأصل فيها عدم هو يقولون إن هي خلاف القياس, وهذا كلام في نظر عموم فقهية مش موضوعنا الآن يعني. لكن يقول الإجارة الأصل فيها عدم الجواز. ليش عدم الجواز؟ أنت لما تؤجر شقة الآن تعمل عقد إيجار, أنت بتأجر إيش؟ منفعة, صحيح؟ منفعة هي إيش؟ السكنة في الشقة. فأنت الآن عند وقت العقد المنفعة معدومة. فين المنفعة؟ مفيش. أنت بتاخد شقة فاضية لسه بس كده. فإذا أنت بتتفق على شيء معدوم, منفعة معدومة. فقالوا الأصل أنك أنت لما تشتري وتبيع تبيع شيء معلوم, فكانت الإجارة على منافع معدومة. لكن لحاجة الناس للإجارة, ومش ممكن الأراضي لا تؤجر, البساتين لا تؤجر, الزراعة لا تؤجر, العقارات لا تؤجر, السيارات لا تؤجر, أصبحت حاجة. لذلك أقول خلاف القياس. لذلك الحاجة برضو من ضوابطها بأنها كما قلنا أنها لا تخالف نصا, أيضا أنها تأتي غالبا تخالف القياس. لو كانت توافق القياس لثبتت بالقياس, لكن هي تخالف القياس لذلك أتت منفردة. لذلك وقال جاء الشرع بإباحة الإجارة, مع أن الإجارة الأصل فيها الاتفاق على منفعة معدومة مش موجودة الآن, لكن لحاجة الناس. فجعلت الحاجة هنا تنزل منزلة الضرورة, لأنك بيع المعدوم لا يصح. تيجي تقول لي انا ابيع السمك في لسه اللي هصطاده الصبح, اجي قبل اللي اطلع البحر اصطاد ابيع لك السمك اللي هيجي لي بكره معدوم الان, لان المنفعه لسه مستقبله. وانت وقت التعاقد هي المنفعه ايش؟ انك تسكن. وانت الان ما دفعت شيء, ايه اللي خدته؟ ما خدتش حاجه. وانت خدت سكنه ما خدتش, انت لسه ستنتفع. قد يحدث ولا قد لا يحدث. فانت اتفقت على شيء مش موجود معاك الان, معدوم, لكن سيتحقق. لكن جاء الشرع بإباحة ذلك, ولذلك وقال لما في الأولى من ورود العقد على منافع معدومة. طب الثانية الجعالة فيها جهالة. الجعالة نوعين, ممكن تكون جهالة, الجعالة فيها جهالة وجعالة ليس فيها جهالة. يعني مثلا تيجي تقول إيه اللي هيبني لي سور الأرض بتاعي هدي له 100,000 جنيه جعل, هو يبني زي ما يبني, لكن في جعل محدد. لكن لو قلت له, لكن لو يعني العمل معروف, هيجي بص راجع على الارض مساحتها 30 في 60, هيبقى يحتاج عشان يعمل السور ده طوب قد كده واسمنت ورمل وكذا وكذا. فالمساله محدده ليه ولا مش محدده؟ محدده, يقدر يبيعينه ويعرف تكلفه السور. فيقول والله انا ده هو انا انت بتقول كده اللي هاجي ولا يعمل لي السور ده انا هديله 100,000 على القول ان دي جعاله, كانها جعاله معلومه. لكن لو قال لك واحد ايه سيارتي سرقت, قال من اتى بسيارتي هديله 10,000 جنيه. هنا في جهالة في الجعالة ولا لا؟ الجهالة في المجهود. الآن ممكن هو عشان يبحث في السيارة دي يقعد يلف بقى القاهرة, ممكن يطلع على الجيزة يروح على اسكندرية يكلم يروح يلف في كل مكان, ممكن يقعد فيها شهر شهرين أسبوع أسبوعين. تقدير الجهد مقابل هذا المبلغ في جهالة, ومع ذلك أباح الشرع لحاجة الناس بإتيان أشيائهم. واحد باع منه حاجة عايز يحفز الناس, فإيش يجعل فيه؟ الجعالة. وجاءت في الشرع الجعالة أيضا. فنقول هنا الجعالة سموها لحاجة الناس نزلت منزلة الضرورة. قال للجهالة, يبقى عرفت وجه المنع فيها فين؟ المنع فيها جهالة, ومع ذلك أباحه الشرع. قال والحوالة. الحوالة طبعا اللي هي تحويل المال, عشان ما أدخل فيه السفتجة أو السفتجة عندنا في الشرع في الفقه, يعني اللي يسمى الحوالة بتحول إما تحويل المال أو تحويل من دين لدين. ايش اللي عايز فيه؟ تعمل تايمر. نعم. فقال ولما في الثالثة من بيع الدين بالدين لعموم الحاجة إلى ذلك. لا, خلينا في الدين, هذا ده مش تحويل الأموال, يقصد الحوالة هنا, حوالة الدين. اه لو سمحت, حوالة الدين إنك تحول الدين. من أحال على مليء فليتبع. يعني الآن أنت لك مال عند أحد, ومحمد لي دين عند أحمد, واحمد له دين عند علي. فأحمد قال لمحمد دينك الذي لك عندي خذه من علي، أحاله على علي، نقل دين كأنه الدين انتقل بالدين، مع أن أصل بيع الدين بالدين لا يجوز، لكن جاءت الحوالة. يعني هنا فيها خلاف، لأن الشرع هنا ينهى عن بيع الدين بالدين، لكن لما كانت الحوالة فيها حاجة للناس لقوله صلى الله عليه وسلم من أحال على مليء فليتبع وأجاز ذلك، فجاء الشرع بإباحة الحوالة، مع أن الأصل فيها أن هي بيع دين بالدين. أنتوا فاهمين الحوالة؟ أنا محمد عليه دين، له دين عند أحمد 10,000 جنيه، وأحمد له دين عند علي 10,000 جنيه، فجاء معاد استحقاق محمد لدينه على أحمد، فأحمد قال له اذهب إلى علي، أنا له لي عنده 10,000، علي سيوفي لك ديني، وكان معاد الاستحقاق واحد، ليه شروط، باب اسمه الحوالة سيأتي بالفقه عموما. فالأصل أن هذا بيع دين بدين، لأنك انت عليك دين هنا وأحالته إلى غيرك، أنك خدت الدين من ده وبعته للدين ده، الأصل فيه المنع بيع الدين من ده، لكن لحاجة الناس على إحالة بعضهم إلى بعض ما دام هذا مليء وقبل المحال إليه، فهنا أزاج الشرع بذلك. هذه كلها صور التكيد الفقهي لها مخالف، لكن لحاجة الناس جاء الشرع بالإباحة، هذا الذي يريد أن يقوله المصنف. منها السلم أو السلف، تذكروا السلم لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا دلالة على دليل على هذه القاعدة، قال لما دخل وجد الناس يسلفون في المدينة أو يسلمون، قال من أسلم أو أسلف فليسلف في دين معلوم بوزن معلوم أو إلى أجل معلوم. فلأن الأصل في السلم إيش؟ بيع معدوم، بيع شيء مش موجود، أو بيع هو الحق، نقول بيع موصوف في الذمة، شيء ثمارة تبيعها بعد فترة تستلمها، أو الاستصناع اللي هو أنك تروح تبني غرفة، عايز تعمل غرفة نوم، الغرفة مش موجودة، بتروح لواحد تقول له اعمل لي الغرفة ويتفق معك على مواصفات، فده شيء مش موجود، بيع موصوف بالذمة. لكن لحاجة الناس إلى السلم وإلى الاستصناع لو فرع السلم، رخص النبي صلى الله عليه وسلم أن يسلموا الناس، لكن بشروط أن يكون المواصفات موجودة، أن يكون الأجل محدود، أن يكون هناك دفع قابل القيمة أولا. فجاء الشرع هنا أباح هذه الأشياء للحاجة الناس إلى ذلك، مع أن التكييف فيها يخالف التكييف الأصل في البيع فيها. بيع موصوف في الذمة مثل رسل الاستصناع. من أدلة القاعدة أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما خطب بخطبة الوداع وحرم مكة، حرم مكة، قال حرم الله مكة ولم تحل لأحد، لا أنا آسف، في فتح مكة، في فتح مكة، قال حرم الله مكة ولم تحل لأحد قبلي ولا لأحد بعدي، وأحلت لي ساعة من النهار، ثم قال لا يختلى خلاها ولا يعضد شجرها ولا ينفر صيدها ولا تلتقط لقطتها، هذا كله في مكة إلا لمعرف اللقطة. فقام العباس رضي الله عنه عم النبي صلى الله عليه وسلم، قال إلا الإذخر، قال يا سلام إلا، قال للنبي صلى الله عليه وسلم إلا الإذخر لقبور، فنحن لقبورنا ولصباغتنا، يعني يصبغون به نبات، يصبغ به ويسد به منافذ القبور. فقام العباس للنبي صلى الله عليه وسلم يقال له إلا الإذخر، يعني اترك لنا الإذخر، لا تحرم قطعه، لأنه قال لا يعطى شوكها ولا يؤخذ نباتها. فقال يا سلام إلا الإذخر، فاستثنى لحاجة الناس، مع أنه الأصل أن تحريم مكة ككل، فجاء العباس طلب استثناء الإذخر لحاجة الناس، قال نستخدمه لصباغتنا يصبغ به كمادة ولقبورنا، فرخص النبي صلى الله عليه وسلم للحاجة، مع أن الأصل التحريم، لأن مكة كلها حرم ما يستطيع أن يأخذ منها شيء. فدل ذلك على أن الحاجة العامة، هذه حاجة عامة ليست حاجة خاصة، هذه من الحاجة العامة لتنزل منزلة الضرورة. طيب لو ايش؟ لو صار حاجة عامة ثانية لا، هذا نص ما يجوز، ما يجوز. طب نقرأ آخر القاعدة ولو تبقى وقت أزيدكم، ما تبقى يبقى نكتفي. قالوا من الثانية تطبيب بالإناء بالفضة يجوز للحاجة، وهذه حاجة خاصة قلناها. قالوا ولا يعتبر المجزي من التطبيب بغير النقدين، فإن المجزي من العجز، صح أنا مش واضحة لي، العجز عندكم ولا عندكم عين؟ العجز ولا يعتبر العجز عن التطبيب بغير النقدين، فإن العجز يبين إصلاح الإناء، يبيح، أنا مش شايف صراحة، يبيح إصلاح الإناء منهما قطع، كل هذا خلاص يعني هو على ان ان التطبيق لابد يكون بالفرده، وهذا الا ان وجدت بديل للفرده فهنا ليس لك هذه القاعده، كما قلنا في الاسنان وجدنا بديل على الذهب فباي ماده. قال بل المراد لاغراض المتعلقه بالتطبيق سوى الزينه، يعني هذا للتطبيق فقط، الحاجه للتطبيق، اما التزين فلا يجوز، كاصلاح موضع الكسر وكشد والتوثق، يعني انك تشد الاناء توثقه تضبطه، كل هذا يجوز للاستعمال، لكن للزينه لا يجوز، لان هي حاجه تنزل منزله الضروره ولحاجه الناس استعمال الاناء. قال ومنها الحرير لحاجه دفع القمل والحكه فيجوز لبسه لذلك، وقد بينا في تلخيص النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الرحمن بن عوف والعبد الله بن الزبير. انا اعتقد ان انتم خلاص كده جبتوا اخركم في الناس. يعني فيها يعني حتى ما ادخل في تطبيقات تانية فيها. هاتيهم بعد الاذان. هذه للخاص، هذا الجزء الاخر للخاص. نعم. طيب يعني ممكن واحنا يعني فصلنا فيها لعل تكون واضحه لكم ان شاء الله. فيها. انا اريد بس الخص اشياء مهمه تضبطوا بها الحاجه والضروره تفيد في المجتهد او في اللي ينزل، ان ما يجوز للحاجه، الحاجه التي يصح ان تلزم ذات الضروره، إما جاء نص يجوزه كما جاء النص في السلم في الجعالة في الإجارة، لأن كل هذا فيه نصوص، أو جاء تعامل النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فأباح لنا، هذا كأنه نص أيضا، أو لم يرد، لم يرد، أنا آسف، لم يرد فيه نص يمنع كما قلنا، يبقى لم يرد نص، يعني إما جاء نص يبيح أو جاء تعامل نقيس عليه أو لم يرد شيء يمنع، كل هذه حاجة تضبط تنزل منزلة الضرورة، لكن لو جاء نص يمنع لا تقول حاجة تنزل منزلة الضرورة، خلاص؟ طيب لو لم يجي نص يمنع، هذه الثالثة بقى، لم يجي نص يمنع ولم يجي نص يبيح ولم يتعامل فيه من قبل لكن كان فيه مصلحة للمسلمين يجوز، مثل لما حدث بالخلافة بعد النبي صلى الله عليه وسلم نصر الدواوين، دواوين الجند ودواوين عملوا الجند، الدواوين يذكر في اسم الجند، وعملوا صندوق الجمع الزكاة والدار لإخراج الزكاة والدار السجن كما يقال، كل هذا ما كان ضرب الدراهم، العملة ما كانتش بتضرب قبل ذلك، العهد بالخلافة لم يكن موجودا من قبل، أول من عهد بالخلافة أبو بكر رضي الله عنه وبعد ذلك عمر على الخلافة، كل هذه الأمور لم تكن فيها نص لا يبيح ولا يمنع ولم يتعامل فيه من قبل، النبي صلى الله عليه وسلم لم يضرب الدراهم ولا الدنانير، لم يعهد بالخلافة وإن كان أشار طبعا لأبي بكر، لكن أنا أتكلم على المسألة هذه أيضا، ولم يكن هناك دواوين لدواوين الجند والرواتب وغير ذلك، لكن دعت الحاجة لذلك، وليس عندنا نص يمنع وليس عندنا نص حتى يبيح ولم يعمل من قبل، لكن كان فيه مصلحة للمسلمين يجوز أن يفعل ذلك في هذه منزلة الحاجة. هذا آخر الكلام في هذه المسألة، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. نكمل بعد الصلاة إن شاء الله. جزاكم الله خير.